وعلى لبيتك المعصوم الإمام المهدي صلى الله عليك يا مولاي يا رحم مولاي يا حضر عزم الله صلى الله عليك وعلى جدك والحبيب وأمك المهديك والأئمة التسعة من بنيك والشهداء بين يديك بعد من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما من مغلق عن السماء العتاب ومبرع مني له اعتاب زهر تعالى عن هداه كانه قوم الذي لذاق عنه الغابا نكصوا على الاعقاب بعد وفاته سيرون في ذاك النجوم صحابا عجبا لقوم أكثر من دارهم بعد النبي وأسلم الأذاب وأجد ما يدمن فؤاد من الأشايا ويجيب من سم الصخور صلاة يما على بيت النفور تأجله حتى كأن لهم بذلك Allah Allah Allah

فلما أصبح عليه الحد الشؤون واجهوه لكل صلاة وقاع قال قائلهم كلمته المعروفة قال إن الرجل يهجم وإن الرجل يهجم. البخاري عرف هذه الكلمة جعل من ذكرها كلمة طلبه الوجه قال إن فلانا لم يكن يهجم أنا طلبه الوجه طلبه الوجه بذلك المقام تساوي كلمة كلمة لأن الرسول لما يكون على فراش المرأة ويأمر بهذا الأمر ينصب دواء مهبل يكتب لهم البشارة ثم يراجع كلمات أنه طلبه الوجه يعني يريد أن يقول عن الطالب أن الرسول في حالة لا يترتب على كلامه في هذا لأن كثير ما يترتب على كلام هذا ما يترتب على كلام هذا في قوة قوله يهجر النتيجة أحد تكون في وجه نفس هذا الرجل الذي يواجه الرسول بكلمة يهجر نفسه هو الذي تزعم الهجوم على دار الصديق الإمام صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بالأمس يقول الرسول يهجر وبالأمس يتم النبي من تلاميذه كما يلي مسلم الصحيح في طريق الصلاة على بعض الجنائز تلا النبي من تلاميذه وقال لا تصلي على هذا هذا الرجل الذي يذكر التاريخ عنه أنه عذب جارية بني مؤمن عذابا شديدا قبل أن يسلموا أسلمت هذه الجارية وعرضتها أمام هذا الرجل من أعضاء شبكة التحرير في قريش قبل الإسلام هو الذي تولى تحرير جارية بني مؤمن والذي ضرب أخته حينما أسلمت قبله هو الذي ضرب النساء المشيعات النادحات الباكيات ألف جنازة لعثمان بن ممعون عبد الصالح عثمان بن ممعون الجمعي الذي استشهد تحت التحرير والذي جهل في خاتمة المطاف في الكثير لأنه بقي على الرجل سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني حتى استشهد وجهل في الكثير لما جهل خرج رسول الله صلى الله عليه واله والصحابه الكرام لتشييعه وخرجت النساء يبكين فخرج هذا الرجل سلوم عبد الله والذي لا ارض من صرح باسمه خرج بعلمه فخرج النساء بشوكه وقال لا تبكين فزجرته رسول الله صلى الله عليه واله نفس هذا الرجل هو الذي عدا على النساء المؤمنات المشيعات بجنازة أبي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الرجل تأريخه في كتب الصيام يشهد على أنه كان إنسانا خليفا، إنسانا واضحا، لا يتضرع عن جرأة على رسول الله، جسارة على رسول الله، فكيف يكون النبي من تلاميذه؟ ولحيث يقول له إنه يهجر هذا من جهة الجهة أخرى عينه هو الرجل الذي أرى النساء الغافل من المرأة أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته المعروفة أنه إذا أرى رجل إمام علي في السلام في جريدة تتحدث عنه وضع الناس حول الإسلام وبيان أن غرب المرأة عين وعار الإمام عليه السلام ما كان ينتظر غير الإمام أن الله كان يضربه قبل الإسلام الإمام الجوري كان إذا ضربه يعيره بعض الناس مستشفوا بهذه الكلمة لنفي قضية حادثة الزهراء صلى الله عليه وسلم عند الله عند العرب محترم أما على صدره هذا لا دليل على أن النوع لا ضرر ولا دليل دليل قائم على أن عائلة ضرر قد غير أما أنه لا ضرر عند دليل أمير المؤمنين ليس على الأعمى كانت تنظر عند العرب لا يقول كان تنظر تصير أن ضربت يعين البحر دليل لا سيما إذا كان هذا الفاعل نوع فاعل متفلس بالإجرام عند سؤاله لا تفتح ملف الرجل فيه حشرات القضايا بكل مراتبة من ضرب النساء من القسوة من الشدة على النبي صلى الله عليه وآله الرجل هو الذي قام يوم الحديبية واعترض على النبي في قضية صلح الحديبية وقال له هذا سنديا لنرجو الله على المعنى الذي إلى جانبه عشرات المعاني في تاريخ هذا الرجل. ما استغرب لنا أن يقف ويلتقى ذلك الموقف من الصديق ابراهيم صلى الله عليه وسلم على معرفة الوجود. الشيء الوحيد الذي أرغب أن أشير إليه في هذا المقام في هذا المجلس المهيب المحترم أن قضية الزهراء صلى الله عليها ليست قضية تجريدية كما يزعم المعرفة وليست قضية حمشية في حياتنا وفي تاريخنا وفي ديننا. قضية الزهراء صلى الله عليها ختمت بداية الحركة الإسلامية الأصيلة التي أحضر لنا الإسلام الأصيل. أحضر عزاني ونرجو أن تفتحوا لي من الصلاة على محمد المحيي. الله عز وجل بعد النهار قال لهم من يوم 124 للنبي تقريبا كما في بعض القصائد. الآن الأديان المعروفة منها والتي لها من يدين بها على الحضور يهود الذين حرفوا دينهم، النصارى الذين حرفوا دينهم، الملة الوحيدة، النحلة الوحيدة، الأمة الوحيدة التي تحتفظ بالفرق الديني الأصيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود أيضا جميع الملائكة الموجودة فيهم لا تمثل الفرق الأصيل الذي جاء به موسى عليه السلام. الآن الملة الوحيدة التي تهتم بالفرق الأصيل في دينها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تعرفون الحديث ستختلف امتي الى 73 فرقه، والحديث الذي يليه السيوطي ان اليهود قاموا 73 فرقه، الذي لم يكن انه فيهم فرقه ماجيه، بالفعل كل فرقهم كفرهم ظالموا الحديث. النصارى يختلفون الى 72 فرقه، نحن نقول من يكون بعد فيهم فرقه ماجيه ماجيه. ثم يقول وستفترق امتي الى 73 فرقه، هنا يقول انه فيهم فرقه ماجيه. اليهود ليس فيهم امام فرقه ماجيه، كل فرقهم واحد. النصارى على اختلاف ملاهمهم كذلك كل فرقهم فرق ضامن. هذه اصل اليهوديه، اصل الشريعه العيسويه، اصلها منذ من الله تبارك وتعالى. كلامنا بالموجود الآن من مذاهب اليهود أنها جميعا على ظلم، بالموجود من مذاهب النصارى أنهم جميعا على ظلم على انحراف. الأمة الوحيدة التي وإن اختلفت إلى فرق مختلفة مع ذلك لا زالت تحتفظ بالفرق الإسلامي الأصيل وبالفرق الديني الأصيل هي هذه الأمة المرحومة بمحمد وآل محمد. طيب السؤال هنا انه لماذا لم يكن حال هذه الامه حال الامم الاخرى؟ ليش ما جميع المذاهب الاسلاميه تكون على بعضهم؟ ليش يكون بهم فرقه مرتديه فرقه ناجيه؟ السبب اليهود ما بهم فرقه ناجيه، النصارى ما بهم فرقه ناجيه. السبب الذي جعل هذه الامه رغم الاختلافات الطويله العريضه ما زالت تحتفظ بحق الأضلال المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله، السبب ما هو؟ الصدق في عدة عوامل من أهم العوامل وعبارة عن وجود خط آل محمد صلى الله عليه وسلم. أهل البيت عليهم السلام استطاعوا بتضحياتهم بدمائهم وقباتهم استطاعوا أن يحفظوا لنا أن تقتل الزاوية المسجد. هذه المواقف تتجسد فيما تتجسد بأوطان ومحطات مقدسة عديدة. من أهم هذه المحطات أو قل بداية منزل هذه المحطات وعبارة عن موقف الصديق الزهراء صلى الله عليه وسلم، موقف امير المؤمنين عليه السلام في بدء الاحداث. حينما حدثت الاحداث بعد الرسول عليه واله الصلاه والسلام وانصرف الاول الى سديدتهم وعقد في البيع لفلان من النار، لو ان علي بن فاطمه قطعوا العلاقات مع القوم، لو انهما بايعا وصالحا ولم يدعا، لقبل عبد الاسلام الاصيل في منزله، لكان حالنا اليوم حال غيرنا، لكنا نعيش كما يعيش كثير من الناس على ذات المعامله الامريكيه. الان كثير من الناس وهم يتشهدون شهادتين ولكن يقبلون دينهم من عبد العاص، يقبلون دينهم من منازله الرجلات، يقبلون دينهم من المدير بن شعبه. علم الله وشهد لولا وقفه الزهراء ولولا وقفهم حسين بن علي وحيدهم بلا، لولا سجن موسى بن جعفر صلوات الله عليه، لولا وقفات الائمه الاطهار لكان حالنا حال غيرهم، لما وجدت المدرسه الحق الاصيله التي يشكر الله عليها اليوم، لما وجدت اليوم بقاء هذه المدرسه الاصيله بقاء هذا الفقه الاصيل هو ببركه تلك المواد، ببركه تلك المحطات المحدثه، بمرأة تبدي ماح زكية للرسالة. طيب السؤال هنا مرة أخرى، من أين بدأت هذه الحركة المبررة؟ لا شك أن المنطلق لكل هذه الحركات المقدسة الإمام كان سلام الله عليه هو حركته المبررة. سلام وسلام الله عليهم مرة قيامهم بالسيف، مرة قيامهم باللسان، ثم بحسبه بحسب ظروفه. بالنتيجة على مشيئة الدين ما من واحد من الأئمة سلام الله عليهم إلا وله موقف مضاد للسلطات الطاغية التي عصرها، لكن كل بطريقته كل في الظروف التي تسمح له. الإمام الكاظم بسجنه، الإمام الرضا بغربته، الإمام الحسين عليه السلام بدمه الطاهر، زينب عليه السلام بمواقفها، علي صلوات الله عليه ايضا بمظلوميته بمعاناته، الحسن عليه السلام بصلحه ومعطيات صلحه، ثم بحسبه مجموع هذه الانوار شكلت حصنا للاسلام وحفظا للاسلام. وبتعبير السيد الشهيد الصدر رحمه الله القران الكريم معبر عن مراتبهم صلوات الله عليهم، يعبر عنها بانها تنوع في الادوار وحده بالموقف. الدور يكتفي للحسن دوره وللحسين دوره ولمسلم جحر دوره سلام الله عليه جميعا، ولكن الموقف العام بلحاظ انهم وقفوه رعايه للمصلحه الاسلاميه العليا، وكان المحرك في كل مراتبهم هذا المعنى. هم في وحدة واحدة منسجمون تماما. فإذا هذه الحركات المراحل، حركة موسى بن جعفر عليه السلام بمقاربته من السلبية للسلطة العباسية وبسجنه وتعذيبه وسلبه عليه السلام، حركة الإمام الحسين سلام الله عليه لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، حركة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حركة الحسن بن علي سلام الله عليه، كل هذه الحركات أتعلمون مبدأ كل هذه الحركات وبيت الزهراء سلام الله عليه. هذه الحركات تشكل المعارضة الإسلامية الأصيلة التي حضرت الفقه الأصيل. طيب ما هو المنطلق لكل هذه الحركات؟ أنتم اليوم كأمة معلما مؤمنا مظلوما مضطهدا تحملتم ما تحملتم من طوائف العاصم لا سيما من طاغيه العبادله المجرمين لو تدارككم مع انفسكم لماذا تحملنا هذا الذي تحملنا؟ لماذا لا زال تمامنا اخواتنا يمدحون في تلك الطاغيه مرضاه؟ لماذا زال دمارنا محمرا؟ لماذا ضوعت قلوب الايام واليتامى؟ لماذا كل هذه التضحيات؟ لو ان الناس كانوا على خط للعاصمه كان يحل بهم حتى الذي حل بهم، فلا انما حل بكم الذي حل بكم ولا امان لنا من اجل دورنا على الخط الاسلامي الاصيل المتمثل بمسلمين. هذه محبه الله. إخواني نحن تحملنا من أجلهم من أرض بلدهم إذا فرضنا بهم أو شددنا في صغير أو كبير من أمرهم وكل أمرهم كبير صلوات الله عليهم، معنى ذلك أننا فرضنا بكل تقياتنا فرضنا بكل كرامتنا. نحن كطائفة سنقدم لها لولا الولام لأهل الملك عليهم السلام لولا عمق العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام لولا هذا السقف العربي المتفجر لولا ذلك لمثل الطائفة أن تنتهي فلن وهم يقولون نتيجة الظروف التي أمرت بها. لو أن أي فرقة من الفرق في تأريخ العالم مر عليها من الظروف مر عليها من الارتحال والإرهاب كما مر على أهل الطائفة لم تضيع عليها قبل الظروف من الزمن. بل ما الذي حدث لنا؟ آية الله الذي حدث لنا عناصر منها قوة الحجة وصرامة الدليل والانسجام مع العقل والعلم والفطر في كل هذه المدرسات، ومن أهمها كذلك وعبارة عن الانضباط عن البيت وعن أهليهم، والذي جعل كبارنا أخواتنا على مدى العصور يتحملون ما يتحملون، والذي جعل أسرة عندي نظام الله على أهل يقتل، والانضباط كبارنا الذي يقتل معه في مدى الله في الشام على يد محمد بن مسلم. حجر الذين عندي لما جاءوا لقتله نظام الله تعالى عليه أولا عرضوه على القرار من أمير المؤمنين سلام الله عليه فأرضى وعرضوه على الناس حينئذ شرط عليهم أن يقتل، لأنه كان في المطار يقتل هو ومن معه وممن معه وبلده. قال كل ابني تبني المرأة إن أراد أن يحب أن يرى مصرع ابنه مصرع ابنه الذي يبدل. قال بلى ولكن تشيك ان قتلت قبله وراى دمي يسيل خشيت ان ينطلق ويتناقل عنه لا يقول له امير المؤمنين. فاذا قلت وانا مطمئن ان العلم ما فعله ولايه ابي حمد بن حسين موقف رجل عن هذا الحزن موقف ليس من دمار موقف كذلك اسيد الحجري قمر خادم امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. جاء به الحجاج قال له ارى تقرا عن طالب الدين عليم قال وانت كثير خير من دينه لا سبب الله قال وانك على ظنك الجديد قال لا والله اني على الهدى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت وقومك على ظنك فيه مقصدين. ما جرى على اصحابهم سلام الله عليهم ما جرى عليهم ما جرى على علمائنا المتقدمين والمتاخرين على كل تاريخ الشهيد الاول الشهيد الثاني الشهيد الثالث الشهيد الرابع كل هذه المراحل من الشهداء كل هذا التحرك المبارك في واقع الامر ومثبت عن موقف اهل البيت عليهم السلام وموقف اهل البيت هذا الفضل الاسلامي الرزين هذه الفساد النازل هذه الحركه المقدسه منطلقها هو بيت الله المحمد كما ذكرت كل هذه الحركات لمعارضه اسلاميه رصينه منطلق هذه المعارضه مبدا هذه المعارضه من اين بدا؟ بدا من بيت الله المحمد. اين احتفل المعارضون؟ آمنا يوم ما رسول الله صلى الله عليه وآله والقدر الناس على معطاها لم يعتصم المعرفة لم يعتصموا في دار الزبيب لم يعتصموا في دار حبيبة لم يعتصموا في دار عسلين إنما كان الاعتصام في دار فاطمة علي وفاطمة وكذلك أبو الله عمار المنكار طلابهم رضوان الله عليهم جعلوا من بيت فاطمة عليه السلام واعتصم عليهم من هنا انطلقت المعركة تستطيع أن تقوم وأنت مؤمن بشيء ذلك إذا سألك سائل هذا الخط الإسلام الأصيل لنسميه المعارضة الإسلامية المقدسة عرض الثاني من أين بدأ؟ الجواب بدأ من بيت فاطمة هذا هو خطر موضوع الزهراء فطلع أن الموضوع تأسيسي أن تأسيس المذهب الحق ومنطلق هذه الحركة المقدسة عن بيت فاطمة إذا وضحنا العلامة بينها وبين خصومها يعني قضينا على مهد هذا المهد الحق قضينا على منطلق هذه المعارضة المقدسة ومن هنا نفذت إلى السلطان نفذت إلى خطر الموقف وحاول تطبيق الموقف في بدء الآن لاحظوا أنهم هجموا واستخرجوا جميع المعارضين سوى علي وفاطمة حدث هجومان لإخواني وأعزائي تجدوا لهذا الموضوع الظاهر والتحديد أنه حدث هجومان على ذلك الصلوات الهجوم الأول استهدف إخراج المعارضين الآخرين بدون أن يشعر أنه أين كان عن الله كان من قال مصدر الهجوم أفضل المعارضين سوى عليهم وفاطمة ثم تفرغوا لحديث وجاء رجل يحدث ومعه الخبر الجاد وقبض النار وهو يصيح اخرج يا علي ورايح والا اضربنا عليك الله تماما قيل للرجل ان في الدار فاطمه قال انا سمعت دليل اشار في طريقه المحمد الى انه قال الرجل لو جبت عملك وجدته ثوابا في الجمله على رسول الله صلى الله عليه واله في الجمله على ثلاثه الصحابه في الجمله على نساء المؤمنين ترتدي من اربع اقدام في ظله للنساء ما يستغرب من هذا الرجل ان يكون بذلك الوجود غايته امير المؤمنين سلام الله عليه كان امام مصلحه اسلاميه عليا تقتضي منه ان لا يفتح الحرب عليه وانما كما في روايه اخر الرجل من تلاميذه وجعل الاعلام وقال لولا وصية سبقت من رسول الله صلى الله عليه واله فعلمت ان من الاخر كل بيتي ونحن نصير الجماعه كانوا مصرين على استبداد امير المؤمنين واباده الرجل قال لعله يفتح الحرب معهم كما تمنون ان الامام علي عليه السلام يستجيب للاستبداد ويفتح الحرب معهم لان كانوا يعلمون ان الحرب اذا انتهت تنتهي بمصلحتهم أو في مصلحة أعداء الإسلام بقول عام. بنتيجة يقول لك إذا وجدنا مع عدو في هذه المعركة إما أن ننتصر نحن فهو المطلوب وإما أن لا ينتصر هو ولا ننتصر نحن وإنما تعود المسألة جاهلية كما كان جاهلا هذا أيضا غلطة والقوم غير محروقين إلا على الإسلام ما في واحد محروق جروا على الإسلام لماذا؟ لأن كثيرا منهم إنما دخلوا الإسلام من أجل مصالح شخصية من أجل مكاسب يدخلون لها ورسول الله صلى الله عليه وآله برواية الشيخ سيد الطائف رحمه الله ومن يقول لعلي عليه السلام يا أمير يا أبا الحسن إن في قلوب أمتي غضائب عليك ولن يظهرها حتى يموت فإن وجدت أنصارا يبلغون الأربعين فجالدهم وإلا فرمت سيفك وحدي فإن شهادته لولائك أمير المؤمنين عليه السلام ذكور على الإسلام هم وضحت الإسلام الإسلام قام على حسن علم عليه السلام جمع بينهم الإسلام ومن أخذ البلاد بين حرب يقوم عليه تسليم البلاد أمير المؤمنين هو الذي قام بالحروب والذي قال الأمطار وما زال استدعاء من أجل أن تكون كلمة الله الكبرى أن المؤمنين في موقع الإسلام إذا جمع ما كان لهم حتى لو في الأرض حتى لو يدمر الإسلام أمير المؤمنين ليس كذلك أن المؤمنين أن يجمع المسألة عن حرب لأنه هو عن حرب وهو الإسلام على ذلك فإذا أنا الإمام علي عليه السلام كلما كان يشتد فوق عليهم الاستهزاء من العدو من فصوله الإمام عليه السلام كان يتجسس وهذا كان أصعب عليه من منازلة الشجعان ومقاطعة السيوف الشجاع يستأنس أصلا بالنبي عليه السلام الذي يقول إن من أهل الطائف آنس منه ومسلم بن محمد يوم الشجاع يستأنس إلى قال عن الشجاع ولكن أظهر عليه من الحمل أن علي عليه السلام يهاجم منه ويعتدى على الصديقة المباركة وهو في الحياة أهاجمت عليه من قبل هذه شجاعة وغير شجاعة لكن شجاعة من أجل حلو الإسلام وفي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال لولا وصية صدقة المسلمين أعين أنك لا تكون بيتي وتهجم على قليل وتصنع ما تصنع لكن حدث بشكل الجرح نفسه وحاولوا مع ذلك استبداد الامام اكبر بما جرى بين الفرقه والفرقه والصحابه في الاختلاف طاعت ايضا يا علي فلا كن فلما لقيت الصلاح جاء الحب اليه الشيء الذي يبدو من التحذير مع قضية الهجومين الملاحظة الأولى أن هناك هجومين يستفيد عن ذلك الملاحظة الأولى الهجوم الأول استهدف المعلمين غير عن مفاد النبي الهجوم الثاني استهدف حميدا عند الله وغيره فالغالب عند الركعة الملاحظة الثانية أنه لما قال الهجوم الهجوم صار من بعد وحميدا أخرج منها علي عليه السلام هجوم البارده الجليه تثبت جيدا بهذه المرحله الامام علي سلام الله عليه كمان في بعض الروايات اخرج من الباب الداخليه لان من تلقى عليه السلام له بابان لعلكم سمعتم كلا ان الصحابه لما ظلوا بيوتهم حول المسجد كان لكل منهم بابان باب داخليه يستحق عن المسجد الحسن جيران المسجد وباب خارجي يطلق على الشارع العام إلى أن أداءوا الاستفادة من هذه الجزئية وأمر الله تعالى رسوله الكريم أن يبنى جميع الأبواب المفتوحة عن كنف الزكاة ليجد بابا عليم ولم يجد إلا لعلم عن فضل بابان لما صار الهجوم الهجوم كان من المال الخارجية من الشارع العام أمير المؤمنين مجرد أن صار الهجوم اقتحموا الدار مباشرة بدون استئذان اقتحموا الدار ما قالوا إلى الإمام سلام الله عليه أخرجوه من الباب الداخلي بقي الزعماء عند الباب الخارجي هذه الملاحظة أيضا ملاحظة ثالثة أن الزعماء عليه السلام لم تفتح الباب ولم يكن لها علي من يفتح الباب ولم توجد رواية على الإطلاق تقول أن علي يفتح الباب أو هي فتحت الباب كيف تفتح الباب للمعتدين هذا يعرى على العنوان كيف تعين الزهراء على نفسها وعلى علي عليه السلام وهي واقف من أجل الدفاع عن الإيمان والإيمان ولو كانت عليه السلام خرجت لتفتح الباب لهم مكان لم تسجن بابها بينما المضي انها حين هوجمت هوجمت وهي بغير فلهذا اتخذت من النار ستارا لها وصاحت يا ظلم ركبت ثم فانت عليها بالبركه لو كان يفرح عن بعض عليه قريبه قويه طبيعيه لو كانت يفرح عن بعض عن تفرح حجاره بدل ان تفرح عمارات من تلك وهذا ما شجعه السيد عبد المعز رضوان الله يعرف في قصيدته الراوي عطاله الليل قلت يا سلمان هل هجم القوم هل هجم ولم يكن استئذانا فقال لي وعزه الجبال وما على الزهراء من ثمن لكن حلاك الضراء المعني رعاية لوالد الفدا هذا المعنى يدل على انها عليه السلام لم تفتح الباب ثم المسألة لم تكن مسألة الاستحقاق أيضا، هذه ملاحظة واضحة خامسة ورحمة الله تنمو الملاحظة. الزهراء عليه السلام لم يكن موقفها قضية الإنكار أبدا. الزهراء عليه السلام لم تفاجئ ما صنعه أبدا. الزهراء وقفت عالمة عاملة للدفاع عن الإمام للدفاع عن أمير المؤمنين، لا لأن علي يحتاج إلى مدافع عنه بمعنى من المعاني، ولكن أرادت عليه السلام أن تستثمر موقعها من النبي المعظم صلى الله عليه وسلم وموقعها في الإسلام. فقال لرسول الله يؤذي رسول الله ما يؤذيها، يضرب الله لها مضرب غيرها، يضرب الله غيرها. أرادت أن تستثمر موقعها بكل هذه الامتيازات لعل القوم يفرحون ويرتفعون، لكنهم لم يرعوا لها حرما، لم يرعوا لها ذما. هذا المعنى الذي اشار له الايه صاحب عمر المرحوم السيد صدر الدين الصادق اعطى الله امامه الجليل في ابيائه الرائعه في وجودته التي يقول فيها: نعم قامت من الجن طرحه المختال تحول بين القوم والمسلمين. المساله مساله عجوله، ألم تكن قبلتها بين سلام الله عليها يوم عاشوراء والحسين عليه السلام خليل على الأرض لما وجد بلده ويجوز بمفتته الزكية؟ قالت عليه السلام تصيب يا قوم أما منكم مسلم فجدد نفسي واجبا لتقيم الحجة حتى لو علمت أنهم لا يستجيبون. أرادت أن تكشف كيفهم ورفاقهم حينما وقف القاضي عليه السلام، أرادت أن تكشف زيف أولئك المدعين ونفاق أولئك المدعين وانحراف أولئك المعتدين أنهم لم يحترموا من يرضى الله لله أو لم تضطهد منه. المسألة لم تكن مسألة الإحسان، المسألة لم تكن مسألة تأليفية كما يتصور البعض أبدا. المسألة مسألة هل تلف مع المسألة المدعين التفرق في منطلق المحاضرة الإسلامية القديمة التي تمثل الفكرة الإسلامية القديمة، يعني مسألة عقلية من جهة سياسية من جهة، ترتبط بالإسلام القديم الذي إن شاء الله أن يحفظه بسيف فارس محمد صلى الله عليه وسلم. توضيح العلاقة بين الله وبطون العراق ودعوى أنه سلموها وسلمتهم بلا الجنة الطبيعي، هذا التضريع يعني تمييز هذا المنطلق. قد هذا المنكر قد هذا الخطب من فيه اين تصيح العلاقه والنبوه اذا يدري يقول انه ما دخل عليها وغير فاتها صلوات الله عليها ليعتبرها بتعبير المريدين فنظرت استقبالهم الى ان طلبها علي عليه السلام بذلك تدري اذا ترفض مع ذلك الإمام يبلغهم من رفض قد يتهمون الإمام أنه هو حرم حرمته فتدبير الموت للإمام وحرارة الموت للإمام سلام الله عليها وأبدا لكن بشرط فلن يكون آخر لكن لا أواجه الله وتجد الإمام والأمني أن لا أكلمهما عن المشرك إلا كما إذا سمع حديثك دخل يقول ابن قتيبة كلم فلن ترد عليهم السنة، لماذا لم ترد عليهم السنة؟ كنت السماع واجب، لماذا لم ترد عليهم السنة؟ لأن الله لم يشرع ولا السلام، حرم الله شرع ولا السلام، لأن الله شرعه وجهل به باطنا، يا عليم بحق منا أجل أن الله شرعه وعلم به باطلا وعصلا رجاها وشلت بها رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله ولم يكن إلا خيار ذلك لأنها تراهم بدهيا ليسوا أهلا سبب السلام عليهم وهذا شرط الكون تكبير من هنا حتى نسمى الزهراء من جد وكذلك في ربط آية البيعة ألم يجد المسلمون أنهما مات ولم يعرف إمام زمانه إلى عمير العام ولم تجد أمته بيع الإمام زمانه من قبل التجاجي إذا كان صاحبهم صاحب البيع وكان الإمام بزعمهم إذا كان صاحبهم كذلك وقد رأوا جميعا أن فاطمة لم تبايع حتى محمد لأن الله لم يشرع بيع إمام في كل عام حديث معروف من مات لم يعرف من خلفه ما تريد تجاهله وشرع لأن الله ترضى عن البيعة وجهدت به هذا المسجد الثاني للمسجد لرحمة لأن الله ترضى وعينت هذا وعظت في عدم البيعة أيوة حاجة لك أن تجد فيها الرابع وهي أن هذا تضع شرعية الفرقة الأولى وهذا تعطينا عن تبدل شرعية من صورة هذا من الفرقة على الأخوة حتى في هذا القضية والتكنولوجية في الرواب المسألة ليس مثلا روح الأرض صلى الله عليه وسلم نعم تهتم بها كل من يقول بلى كان الذين حدثت كلها أولى في الجمع وتحد علينا أن نفسه قلوبهم وتحد عن نفسه آلين ثم يقول وما أصنع بفتك ولن يفتكهم نار وذكرت الله عنها في الجبن جبل المسألة مسألة أنها أرادت أن تتفق النار طرقا إنانا سند إنانا بما يقولون إنان أن لو شدت تتكلم القضية التاريخية يقام وعجة ثم أنا تداخل عن كل الذين يأتون على القضية التاريخية أقول لهم ليست القضية التاريخية قضية حنفية دين الأخوة التاريخ دين الأخوة التاريخ نزول القرآن أمر تحريفي بحثة محمد صلى الله عليه وسلم لو أن إنسانا قال أن جسد النبي موسى إبن فأنكره واقعا موسى إبن موسى إبن لو أن المسلم أنكر واقعا وهي من مسلمات القرآن نعتبر حسين يقول مروح عميل مثل الحسين صلى الله عليه وسلم الشيخ الصدوق رحمه الله معنا يجب في كتاب العلم عن الإمام الرضا عليه السلام أن رجلا يسأله عبد الله بن فضل العزيز يسأله قال يا رسول الله إن قوما من شيعتكم هذه المشكلة إن قوما من شيعتكم يقولون بهذا الآن يتولون من زمزم الأمراء صلوات الله عليهم ويعتمدون بكل ما معنى بالله ويقولون بأسلحكم بكون معتقدات التجربة إلا قضية واحدة يقولون قضية فارسية وهي قال أكثر جد من البشر يمحلون بعد الشيعة نؤمن بالعلم أنهم لا يصيرون بعد العلم بكل ما لا إلا لقضية فارسية قضية فارسية لا خاف حد الأرض وأنه مصدر قضية كريمين يقول ما هو قول نبي هؤلاء قال أنا منهم وراء انظروا يا أنا منهم وراء الله ليس منا ولسنا منهم من جرى لما يجب في الحسين فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الدعاء صلى الله عليها يقول عن هذا الشيء القدسي على الله مقامه في تنفيذ الشافعي يقول المشهور الذي لا كلام فيه ان القوم هجموا على بابها عليه السلام وان فلانا فزع فاصبحها محسنا هذا قول الشيء في القران الشيء القدسي تلميذ الشيء في سواه كتاب المطرحة للشيخ المفيد في كتاب الذهبي المفيد حسب مقامه في كتاب الاقتصاد رفع عدد المصادر معه وناس الشديد يقول ما أرغب أن أسلم عليكم لقراءة النصوص الكثيرة الاقتصاد معي موجود إذا رفعت المنظر أن أطلع على كتاب الاقتصاد في الشيخ المفيد جوابا على من يقول أن المفيد ينفي ذلك المفيد ذكر ثلاث روايات في أسل المسجد سلام الله عليه الصلاة والسلام الجميل الذي على أسل ما ثم لو كان الشيخ المفيد كذلك لكان منهم الشيخ الطوسي لكان مثل هذا المحسن مثل الشيخ المفيد الذي هو أن حضر عنه من ابن المعلم وهو المعلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع عظمته وجلالته وكان أستاذه في الطائف لو كان يمكن لكان تلميذ القرش لا يكون المشهور الذي لا صلاة فيه كان يقول المشهور ولا إنسان فيه أستاذ المعلم الشيخ القرش لم يكن ذلك القضية المبدأ مسلمة الذهبي في ميزان العباد وتصبح في المصدر في ترجمة أحمد بن محمد البكر الكوفي يذكر أن الله عز وجل عليه السلام وصل مسلم. ابن عدى العسكران الفلسان في ميزان الميزان نص على ذلك أيضا في الجزء الأول صفحة 268 للترجمة الـ 124. أضف إلى ما ذكره أصله إلى الشافعي في الواجب الوفيات الجزء السادس صفحة 14 مصدر معي ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه من المنحف شيخ الإسلام من المتلازمين من علماء الجمهور ومعنى المسألة الكبير ما ذكره إمام الدين البدري ما ذكره أبو جعفر أي رشد البدري في الكبائر ما ذكره ابن حموي في كتاب طبائع الصنفين عن النبي صلى الله عليه واله انه قال لفاطمه عليه السلام كاني بها وقد ذكرت جل بيتها كما تفعل على الوحش والتغيير كاني بها وقد ذكرت جل بيتها وكشف جنبها ما قال ضلعها جنبها يحسب ان يكون المكسور اكثر من ذلك وقصد جنبها وقصد يمينها وهي تستجيب فلا تباع وتستجيب فلا تجامع قامت اليه النظر المفتعل وعن الله السيد الصالح على الله والنبي قامت اليه النظر المفتعل تحول بين القمر من الله فما رعوا حقا وقاها ودما والزهر لله اي حرفا مجروح مجروح اشمع لك هذا من المحمد قال نسير السماوات بفاضل المعمار لا يمسك قال اذا نسير السماوات لا تنسوا بعدما لم ننسوا ان شاء الله قامت إليهم نبعة المفتعل تحول بين القوم والكبائر وما رعوا حقا لها ودمها وزهقوا لله بأي حرب وواحد للباب والفتنه يعصرها يرضي وتلتقى رجع على الدمر واحد للباب والجدار يعظمها يا امير الجبار تكبر امناعها وحيدها وتسقط بها فنصقت يا ابن ابي جميلها وبعد ان يصعد اصعد الشهر والجود ان شاء الله وواحد على الصوم لك وما رعاها ولا رعاها يا ابويا من بدت نكره وصيت ما أحاول شخصك درجتك يا إبراهيم حاضر تمنيتك لمصارت على دعائر لمه لمصارت رجح على الدعائر يا مولحن دور الله كم الحملة ولما صارت الخدمة على الساعة يا قوي حجر المعركة طولت وقتها ولغت في حجر هذا الجرح كلمة أخرى ما يقول بس ليس كلمة الجرح ومن يلد في حمد الله صدر الدماء ذي العار من أرض الأرض يا طويل الكلمه عليك اسرائيل الضرب والجبر للنهر عرض الاله اسرائيل عن سلطان منكم ايمان فاطر السماء ايمان فاطر السماء ايمان فاطر السماء ومن يتسلط العرض

الدين ما يرى رؤيه البر. هذا الفضل أسألك الدعاء وأعطيك وظلم من هذا ما ملكته في الحكومية المجازية في القوم. أحد الأخوة قال هذا المعنى أن أبسم به إلا أنه لما حرمتها عليه السلام الوفاء وضع أولادها ونصت بين الذي وداع الفاء أسرت في أذنها كلمة قالت زينب الفجر بالبكاء الجميع. هذا الفاتحة مع الصلاة.